أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من موعظة وتذكير بأداب الصيام وبعض أهم أحكامه جزاكم الله خيرا؟ الوقت الآن يضيق، ولعلنا إن شاء الله في أول درس في رمضان نذكر بهذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أريد أن أعتمر في رمضان لما ورد في ذلك من الفضل، يقول: وإن أنا سافرت الليلة إلى مكة قد أدرك رمضان فيها فأعتمر في رمضان وقد لا يتحقق لي ذلك، فهل يجوز لي أن أعيد عمرة أخرى في رمضان بأن أخرج إلى التنعيم جزاكم الله خيرا؟ إذا ثبت دخول الشهر فإن من غروب الشمس إذا أعلن عن دخول الشهر فتكون هذه الليلة لو ثبت دخول الشهر من رمضان، فمن أحرم فيها وقضى عمرته بعد ذلك فهي في رمضان، وإذا لم يثبت دخول الشهر فإن الإحرام بالعمرة قبل دخول الشهر يكون الإحرام بها في شعبان، ولو قضاها في رمضان لا تكون كاملة في رمضان، وإنما يكون بعض أركانها في شعبان وبعضها في رمضان. وإذا أراد الفضيلة للاعتمار في رمضان ينبغي أن تكون العمرة كاملة من إحرامها إلى قضائها كاملة تكون في رمضان. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يصح أن أعتمر لنفسي ثم لأبي بعد ذلك لكونه عاجزا عن القيام بذلك وهو لا يزال حيا جزاكم الله خيرا؟ يجوز الاعتمار عن الحي العاجز وعن الميت، ولكن كما نبهنا أن الاعتمار من مكة خلاف الأولى، فالسنة أن تدخل مكة محرما بعمرة سواء عن نفسك أو عن غيره، فإذا كنت سبقا اعتمرت عن نفسك فتحرم بعمرة عن أبيك من الميقات وهذا أفضل، وإذا لم تعتمر عمرة الإسلام فلا يجوز أن تعتمر عن غيرك قبل أن تؤدي الفريضة عن نفسك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل هذه الحياة القصيرة للعبد وجزاؤها من جنة أو نار، وهؤلاء الملائكة المخلوقون بهذه الصفات العظام مقارنة بالعبد الضعيف لها حكمة معلومة عند العلماء جزاك الله خيرا؟ الله عز وجل حكيم عليم، وحكمته لا يحاط بها ولا ندرك حكمة الله عز وجل، ولكن من حكمة الله أن هذه المخلوقات العظيمة كلها خاضعة لله، من الملائكة ومن العرش والسماوات والأرض والجبال الصماء والأشجار والحيتان في الماء كلها تسبح الله، فهذه المخلوقات العظيمة فيها تنبيه للإنسان الضعيف على ضعفه في بنيته وفي جسمه وفي كل جوارحه، مع عظم هذه المخلوقات العظيمة التي أطاعت الله ولا تعصي الله طرفة عين، فإن هذا العالم العلوي والسفلي كله مسخر لأمر الله عز وجل لا يخرج عن أمر الله الكوني، وكلهم مطيعون لله، ومع هذا الإنسان الضعيف يعصي الله، مع أن كل ما به من خير هو من الله، وأن معصيته لله عز وجل هي سبب لكل شر وبلاء وفتنة تصيبه بسبب ذنوبه، ومع هذا يعصي، فهذا فيه تذكير لنا أن هذه المخلوقات العظيمة لكمال علمها، الملائكة أعلم الخلق بالله عز وجل، فهم يطيعون الله ويعلمون أنهم ما أدوا حق الله، وإنما وقعت المعصية من بعض الإنس والجن لجهلهم بالله، ولو علموا الله ما عصوا الله عز وجل، فهذه من حكمة الله، ونحن لا نحيط بعلم الله ولا بحكمته، ولكن ما أدركناه من الحكمة بيناه ونبهناه، وحكمة الله بالغة لا يمكن للخلق أن يحيطوا بها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يصح وصف الملائكة بالذكورة؟ الملائكة لا يوصفون لا بالذكورة ولا الأنوثة، وقد ذم الله عز وجل من وصفهم بالأنوثة، قال: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى، هذا لا يجوز، لكن هذا لا يعني أن نسميهم بالذكور، لأنه ليس كل مخلوق يوصف بالذكورة والأنوثة، في مخلوقات لا توصف بالذكورة والأنوثة، هذه الجبال لا يقال هذا ذكر وهذا أنثى، وبعض المخلوقات العظيمة السماوات والأرض، وفي بعض المخلوقات ذكور وإناث، حتى الأشجار فيها ذكور وإناث مثل النخيل بعض المخلوقات لله حكمة، فإذا لم يدل دليل على شيء لا يجوز القياس بغير دليل. نعم. أحسن إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يصح تمثيل الملائكة بأنهم كالطيور كما هو مشاهد في بعض شاشات التلفاز جزاكم الله خيرا؟ ما يجوز أن يشبه الملائكة، ملائكة لهم قدرة على الطيران ولهم أجنحة، ولكن لا يشبهون بشيء من المخلوقات لأن خلقهم عظيم، وهو لا يشبه هذه الطيور، وإنما لهم خلق عظيم، ووجود الأجنحة لا يدل على أنهم كهيئة الطير في كل شيء. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن رؤية الملائكة في هذا الزمان جزاكم الله خيرا؟ أما يمكن نعم، لأنه حصل أن الصحابة رأوا جبريل، ويرون أحيانا الملائكة في بعض المواطن، ولكن ليس إذا دل الدليل على الإمكان أنه يتوسع الآن كما يحصل من بعض الناس أنهم يقولون نزلت الملائكة ورأينا الملائكة. توسع الناس الآن في كل ما وقعت واقع أو فتنة أو قتال، قال بعض الناس الملائكة معنا، حتى آخر ما سمعنا أن جبريل في مسجد في مصر نزل في مسجد، يقول أحد المتحدثين يقول رأى جبريل في مسجد. هذا من الجهل ودليل على ضعف العقول وعلى عدم فقه هؤلاء، لأن هؤلاء لو أرادوا إقناع الناس فيما هم عليه ينبغي يبينوا الأدلة الدالة على أنهم على الحق، لا يأتي يغرر بالضعاف والعقول ويقول إن جبريل نزل في مسجدنا أو أن الملائكة نزلت في مكان كذا أو كذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم استخدام السبحة؟ يقول: والبعض الذين يحفظون كتاب الله عز وجل يتخذ السبحة وسيلة لعد عدد مرات تكرار الحفظ، فهل يدخل في ذلك حكم استخدام السبحة أم لا جزاكم الله خيرا؟ الأصل هو عدم اتخاذ السبحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله وهو أعظم من ذكر الله عز وجل ولم يتخذ سبحة، وكل شيء أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه، ولكن بعض العلماء قال إذا كان الإنسان ضعف عن العد بأصابعه يجوز أن يتخذ سبحة، وبعض أهل العلم يبدع اتخاذ السبحة مطلقا، فالأمور إذا كانت مختلفة ومشتبهة ينبغي تركها للشيء البين الواضح. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: ورد في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على معية الله للعبد، مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الباب، فنرجو توضيح معنى معية الله تعالى لعباده جزاكم الله خيرا. المعية على قسمين كما قال العلماء ودلت عليها الأدلة: معية عامة وهي معية علم وإحاطة بكل المخلوقات، فإن الله مع خلقه بعلمه، ومعية خاصة وهي معية تقتضي النصر والتأييد على ما ذكر السائل في الآيات: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين، ومعية الله عز وجل تقتضي النصر والتأييد وهي معية خاصة بالمؤمنين بهذا المعنى، والله عز وجل هو فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه في المعية العامة، وهو فوق عرشه وهو مع أوليائه والمؤمنين بنصره وتأييده. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نستدل بحديث العابد المتألي على الله أن جهله أذهب دينه، ومن حديث من لم يقبل توبة الذي قتل 99 نفسا أن جهله أذهب دنياه، وأن الجامع بينهما هو الجهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته جزاكم الله خيرا؟ بلا شك الجهل هو سبب كل شر وفتنة وبلاء كما ذكر السائل، وأمثلته كثيرة وشواهده كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. أنا سائل يقول: أتيت لعمل عمرة وأريد أن أعتمر عمرة لوالدي المتوفى، وأعمل عمرة أيضا لوالدتي، فماذا أفعل في الحلق؟ هل أقصر أم أحلق جزاكم الله خيرا؟ إذا أديت العمرة عمن أديت عنه فأنت مخاطب، يا رجل مخاطب بالحلق أو التقصير، وليس معنى أن من اعتمر لامرأة أن يقصر ولا يحلق، لأنه هو الذي قام بالنسك، فله أن يحلق والحلق أفضل، وإن قصر فالتقصير مجزئ. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يستفاد من حديث المؤمن القوي أن على المؤمن أن يسعى لكسب وسائل القوة بمختلف أنواعها البدنية والمالية والعلمية جزاكم الله خيرا؟ المؤمن ينبغي له أن يجتهد في العلم وفي الفقه، وأما هذه القوة إذا وهبها الله عز وجل يسخرها في طاعة الله، لأن العلماء ما قالوا نشتغل بطلب المال لنكون أقوياء، نشتغل بطول بقوة الأبدان لنكون أقوياء، هذه هبات يهبها الله عز وجل لمن يشاء، لكن هم الإنسان هو في العلم في التفقه في دين الله عز وجل، وهي أعظم القوة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أتكلم في مسجد بموعظة أو تذكير، خصوصا إذا رأيت بعض الأخطاء والمنكرات ولو كان هذا بدون إذن ولم أكن إماما راتبا جزاكم الله خيرا؟ لا، ما ينبغي، إذا لم يؤذن لك لا تتحدث، إن السمع والطاعة لولاة الأمور مطلوب، وهذا ليس كما يظن البعض تحجير للدعوة، ولكن إنما وضع لما انتشر في الأمة الفوضى، ويأتي يتكلم من لا يحسن ويضلل الناس، فقام ولاة الأمور بوضع هذه الأنظمة. نحن في هذه البلاد ما كان يمنع أحد يتحدث باسم الدين، إلى أن جاءت الفتن وجاءوا ناس يدعون إلى الفتن والضلال، فقيدت هذه الأمور وضبطت، ويمكن أهل العلم من الدعوة ومن الكلام، لكن بضوابط شرعية وإجراءات نظامية، فإذا لم يؤذن لك لا تفعل، وإذا كنت من أهل العلم فاطلب الإذن وسيؤذن لك، لأن أهل العلم لا يمنعون من نصح الناس ومن البيان الذي فيه نفع. نعم. صدر رسمه الأخ الآن يخبرنا أن الصدر بيان من الديوان أن غدا المتمم لشعبان، فعلى هذا يكون غدا من شعبان، ودرسنا سيكون في موعده بعد المغرب إن شاء الله، وفي رمضان إن شاء الله نبدأ الدروس بعد صلاة العصر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل نقل الإجماع في حرمة الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ ولو تفضلتم بالتفصيل في هذه المسألة جزاكم الله خيرا. نعم، الصلاة من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها ما قبل طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ينهى عن الصلاة النافلة، إلا ما كان من السنة الراتبة التي تكون بعد قبل إقامة الصلاة، أما بعد الفراغ من صلاة الفجر فلا تنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قدر الرمح، كذلك وقت الزوال عندما تتوسط الشمس من السماء فإنه لا يصلى قبل ذلك بقليل وبعده إلى أن تزول، وكذلك بعد العصر إلى غروب الشمس، هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. وأما الذكر وقراءة القرآن فإنها مشروعة، بل مرغب الذكر في هذه الأوقات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤال الثاني: إذا سألني شخص وقال لي هل أنت صائم، فأجبته بقولي صائم إن شاء الله، فهل هذا مذهب للمرجئة جزاكم الله خيرا؟ هذا قاله بعض من يستثني في كل شيء، انتقد العلماء هذا إذا كان المقصود أنه يشك في أصل الأمر، وأما أن يقول صائم إن شاء الله بمعنى أني لا أدري هل أنا من الصائمين المقبولين أم لا، فهذا بعض أهل العلم يراه ويقول: إنما المصلي من قبلت صلاته، وإنما الصائم من قبل صومه. كان علي رضي الله عنه يقول بعد رمضان: يا ليت شعري، من المقبول فيهنى ومن المردود فيعزى، ليس كل من صام يقال أنه صائم. فإذا كان الاستثناء بهذا الاعتبار لا بأس، وأما إذا كان شك في أصل الصوم، يمسك من طلوع الفجر إلى الغروب يصوم والصائم إن شاء الله يعني يشك في أصل فعله، هذا لا ينبغي لأنه حصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص له نسبة في محل تجاري لبيع الآلات الصناعية مقدارها 1%، كيف يزكي ماله جزاكم الله خيرا؟ العبرة بما وجد من المال، سواء نسبة 1% أو 10 أو أقل أو أكثر، إذا حاز المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول يزكيه. أحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال الهاتف النقال في المسجد النبوي جزاكم الله خيرا؟ الهاتف إذا كان استخدم استخدام لحاجة مع مراعاة أدب المسجد وخفض الصوت وعدم الانشغال به لا بأس عند الضرورة والحاجة، وأما التوسع في ذلك فلا ينبغي. كذلك بعض من يتكلم يرفع صوته كأنه ينادي ويشوش على الناس، هذا لا ينبغي. وكذلك أيضا وجود الموسيقى وترك الأجراس، يعني تنطلق بالمسجد بالموسيقى، هذا لا يجوز، وإنما يجعل على الصامت، وإذا جاءت مكاملة يرد عليها بلطف ويؤجل التفصيل في الكلام، يقول أنا في المسجد بعد ذلك أتصل أو تتصل بي، هذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي سترة المصلي خلف الإمام جزاكم الله خيرا؟ المصلي خلف الإمام سترته إمامه، لأن المأمومين إذا صفوا خلف الإمام فإن الإمام هو سترة لهم، ويجوز المرور بين يدي الصفوف من تسوية من الانتقال إلى مكان فيه فرجة أو ما أشبه ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.